صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا في ليالي عاشوراء سوف يرتكز على الأبعاد المشرقة في الفكر الإمامي، بحيث نتناول كل ليلة بعدا من هذه الأبعاد. فحديثنا هذه الليلة عن البعد العقلاني في الفكر الإمامي، حيث تميز الفكر الإمامي عن الاتجاهات الأخرى بأنه فكر عقلاني يستند إلى العقل ويرتكز عليه. ومن هذا المنطلق نحن نتحدث عن محاور ثلاثة. نتحدث عن تعريف العقل، ونتحدث عن معالم العقلانية في الفكر الإمامي، ونتحدث حول موقف الفكر الإمامي من الخرافة. نجي الآن إلى المحور الأول. عندما نقول بأن الفكر الإمامي فكر عقلاني، فما هو معنى العقل؟ وما هي مراتب العقل؟ العقل في علم اللغة هو الحبس والإمساك، كما يقال عقل البعير يعني حبس وأمسك. فالعقل هو الحبس والإمساك، ولذلك سمي الذهن البشري عقلا لأنه يحبس الإنسان ويمسكه عن مزاولة القبيح، لأن الذهن البشري يمسك الإنسان عن ممارسة الأفعال القبيحة والمشينة، لذلك سمي الذهن البشري عقلا. وقد وردت النصوص الشريفة تتحدث عن هذا المعنى للعقل. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: العقل عقال من الجهل، بمعنى أنه يحجب الإنسان عن ممارسة الأعمال الجهلائية. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فقيل له: فما الذي كان في معاوية؟ يعني معاوية شنو كان؟ ما عنده عقل؟ قال: تلك هي الشيطنة، وتلك هي النكراء، وهي شبيهة بالعقل وليست من العقل. فالعقل ما يتوظف في تنزيه الإنسان عن القبيح، قال عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقال عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والعقل البشري له مراتب ودرجات. العقل البشري هو القدرة الذهنية لدى الإنسان، هذه القدرة التي هي قوة من قوى النفس، يقسمها الفلاسفة إلى درجات: العقل الهيولاني، والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، والعقل المستفاد. المرتبة الأولى أن الإنسان يمتلك الاستعداد لأن يستورد المعلومات ولأن يتقبل المعلومات. يولد الطفل ولديه الاستعداد لاستيراد المعلومات، هذا الاستعداد يسمى العقل الهيولاني. ثم يتطور إلى مرتبة ثانية، وهي أن يدرك الإنسان بالفعل المعلومات البديهية، المعلومات الفطرية، يدرك حنان أمه، يدرك عطف أبيه، يدرك أن لكل مسبب سبب، يدرك أن النقيضين لا يجتمعان. إدراك هذه المعلومات الأولية يسمى العقل بالملكة. ثم ينطلق إلى مرتبة ثالثة، وهي أن تكون لدى الإنسان القدرة على الاستنتاج، بمعنى أن تطرح لديه معلومات ويطلب منه أن يستنتج منها نتيجة معينة. قدرة الإنسان على الاستنتاج والاستنباط تسمى العقل بالفعل. والمرتبة الأخيرة من مراتب العقل أن يصل الإنسان إلى حد من التركيز وضبط الذهن، إلى أن يرى معلوماته كما يرى أصابعه. هناك أناس، مثلا إنسان نتيجة خبرته بالرياضيات تصبح المعادلات الرياضية عنده بمنثلة شرب الماء، يراها كما يرى أصابعه، فهو وصل إلى مرحلة العقل المستفاد. أو يصل الطبيب، طبيب عنده خبرة 40 سنة 50 سنة، تصبح القواعد الطبية عنده واضحة جدا ويسيرة التطبيق، هذا وصل إلى مرحلة العقل المستفاد. فإذا العقل له درجات: العقل الهيولاني، العقل بالملكة، العقل بالفعل، العقل المستفاد. فمرادنا بالعقل عندما نقول العقل هو المحكم، العقل هو المعتمد، العقل هو الركيزة، يعني القدرة الذهنية التي من خلالها يصل الإنسان إلى الحقائق. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، يعني أولو العقول المفكرة. هذا كلامنا في المحور الأول. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. المذهب الإمامي منذ نشأته نشأ وهو مذهب عقلاني يرتكز على منطق العقل، وهناك معالم عقلانية للمذهب الإمامي، فلذلك نحن نعتبر المذهب الإمامي فكرا عقلانيا، لأن له معالم تبرز عقلانيته وارتكازه على العقل. ما هي هذه المعالم؟ هناك معالم عديدة، نحن نقتصر على معالم ثلاثة لهذه العقلانية. المعلم الأول القبلية. ما معنى القبلية؟ هناك اتجاهان في المعرفة. اتجاه يرى أن المعرفة بعدية، واتجاه يرى أن المعرفة قبلية. ما معنى ذلك؟ المدرسة الإسمية تعتقد أن الإنسان لا يمتلك أي معرفة قبل أن يخوض التجربة. إذا خاض الإنسان التجربة اكتسب المعرفة، قبل التجربة لا توجد معارف. إذن المعارف بعدية، يعني بعد التجربة وليست قبلها. قبل أن يخوض الإنسان تجربة الوجود والحياة هو لا يمتلك معارف، لا يمتلك معلومات. المعلومات بعدية وليست قبلية. هذه هي المدرسة الإسمية. وربما يستدل بعضهم لهذه المدرسة بقوله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هناك مدرسة تقول لا، بعض المعارف قبل التجربة، بل أصول المعارف قبل التجربة. هذه تسمى المدرسة القبلية. المدرسة القبلية تقول هناك مجموعات من المعلومات حصل عليها الإنسان بفطرته، حصل عليها الإنسان بوجدانه، ولم يكتسبها من التجربة. هذه المدرسة هي المدرسة الإمامية. المدرسة الإمامية قبلية وليست بعدية. المدرسة الإمامية تقول نعم، هناك قسم كبير من المعلومات لا يمكنك الحصول عليها إلا بالتجربة، وهي المعلومات الحسية. لكن هناك قسم من المعلومات أيضا حصل عليها الإنسان بفطرته وبوجدانه قبل أن يخوض التجربة. هذه المعلومات هي القبلية. مثل شنو؟ الآن احنا نجي نمثل بمثال. مثلا مبدأ العلية، لكل مسبب سبب. هذه المعلومة من أين حصل عليها الإنسان؟ هل حصل عليها من التجربة؟ أم هي موجودة عنده قبل أن يخوض التجربة؟ نحن نقول هذه موجودة عند الإنسان قبل أن يخوض التجربة. هذه معلومة بديهية فطرية يجدها الإنسان منذ نعومة أظفاره، أن لكل مسبب سبب. هذه المعلومة لا يكتسبها الإنسان من التجربة. لما؟ لأن التجربة لا تثبت لك أن هذا سبب وهذا مسبب، ما لم تؤمن بمبدأ السببية قبل التجربة. ولذلك لاحظ فيه هيوم من فلاسفة الغرب ما يؤمن بمبدأ السببية، يعني لا يؤمن بوجود علاقة ربط وعلاقة ضرورة بين الأشياء. لا، الأحداث تتوالى وتتراكم من دون أن يكون بينها علاقة ربط. نضرب مثال: الشمس تسطع على ماء البحر، ماء البحر يتبخر يصعد نحو الفضاء. شنو العلاقة بين الظاهرتين؟ ظاهرة سطوع الشمس على ماء البحر، ظاهرة تبخر ماء البحر. ما هي العلاقة بين الظاهرتين؟ هيوم يقول ما نقدر نثبت شيء. ما نستطيع أن نقوله أن هذه الظاهرة جاءت بعد هذه الظاهرة. أما هل بين العلاقة، هل بين الظاهرتين علاقة ربط، علاقة ضرورة، يعني إحداهما علة للأخرى، إحداهما سبب للأخرى؟ ما نقدر نقول بذلك. التجربة لا تثبت لنا شيئا، التجربة لا تثبت لنا إلا أن هذه الظاهرة بعد هذه الظاهرة فقط. بينما إحنا المدرسة الإمامية نقول لا، أي تجربة أنت تقوم بها لا يمكن أن تنتج حتى تؤمن بمبدأ السببية. إذا لم تؤمن بمبدأ السببية قبل التجربة فالتجربة غير منتجة، التجربة غير ناجحة. فمبدأ السببية مبدأ فطري وليس مبدأ أن تأخذه من التجربة، وإلا لن تكتشفه من التجربة أبدا. هذا المبدأ عندك موجود بالفطرة. يعني مثلا تجي أنت إلى الحديد يتمدد بالحرارة، طيب الحديد إذا تعرض إلى درجة معينة من الحرارة يتمدد، كيف نثبت هذا؟ بالتجربة. طيب كيف التجربة تنتج إذا أنت ما تؤمن بمبدأ السببية؟ إذا أنت تقول لا ما في سببية، ليس بين الأحداث علاقة، ليس بين الأحداث ارتباط، لو مليون مرة لو مليار مرة أنت تعرض الحديد إلى الحرارة ويتمدد لن تستطيع أن تقول الحرارة سبب للتمدد حتى تؤمن بمبدأ السببية. إذا أنت ما تؤمن بمبدأ السببية كيف تقول بأن الحرارة سبب؟ سبب يعني أنت تؤمن بمبدأ السببية. ما لم يؤمن الإنسان بمبدأ السببية كمبدأ فطري وجداني أي تجربة لن تكون مثمرة ولن تكون ناجحة. إذن مبدأ السببية يا إخوان هو معلومة قبلية وليست معلومة بعدية، معلومة اكتسبها الإنسان من فطرته ولم يكتسبها من التجربة. هذا معنى أن المعلم العقلاني للفكر الإمامي هو القبلية، يعني الإيمان بوجود معارف قبل التجربة. نجي إلى المعلم الثاني. الفكر الإمامي من معالمه العقلانية العدل. العدل عندنا احنا في الفكر الإمامي أصل من أصول المذهب. طيب عندنا الأصول خمسة: توحيد، العدل، نبوة، الإمامة، المعاد. وإحنا بنظرنا الإمامية هي أصول الدين، الدين يرتكز عليها. إذن العدل معلم من معالم الفكر الإمامي، أن العدل أصالة العدل معلم من معالم الفكر الإمامي. طيب هنا نسأل عدة أسئلة حول هذه النقطة، نقطة أصالة العدل، ونجيب عليها. لاحظوا معي السؤال الأول: من أين جاءت هذه المقالة أن العدل أصل؟ من أين جاءت؟ ربما يقال بأن الإمامية تأثروا بالفكر المعتزلي، هناك مدرسة تسمى مدرسة المعتزلة وهناك مدرسة تسمى مدرسة الأشاعرة. الأشاعرة ينكرون أصالة العدل، المعتزلة يقولون بأصالة العدل. ربما يقول إنسان طيب المذهب الإمامي تأثر بالفكر المعتزلي لذلك ذهب وارتأى أصالة العدل، يعني علماء الإمامية تأثروا بعلماء المعتزلة فلذلك ذهبوا إلى أصالة العدل. لاحظ معي جيدا، أولا هذا الخط العقلاني المسمى عند العلماء بخط الكلام، عندما يتحدث العلماء يقولوا الكلام، أول من تكلم، أول من تكلم يعني أول من تحدث بالمنطق العقلي. الكلام علم الكلام، علم الكلام لدى العلماء يعني العلم الذي يعتمد في إثبات العقائد على المنطق العقلي، هذا نسميه علم الكلام. زين، علم الكلام عند الإمامية من أول، ما أخذوا الإمامية من غيرهم، لا، طلع أجيب لك أنا أمثلة على ذلك. عندما ترجع إلى كتاب الفهرست لابن النديم أو كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر، يذكرون أن أول من تكلم، يعني بدأ علم الكلام من الشيعة، هو الكوميت ابن زيد. هذا الكوميت اللي احنا نعتبره شاعر، هو كان عالم فيلسوف. هذا الكوميت ابن زيد كان عالما فيلسوفا وكان معاصرا للإمام الباقر عليه السلام. يعني الشيعة بدأوا المنطق العقلي من زمان الإمام الباقر عليه السلام، مو أن الشيعة أخذوا ذلك من المعتزلة، لا. علي بن إسماعيل من أحفاد ميثم التمار كان من علماء الكلام عند الشيعة، بعدهم جاء هشام بن الحكم، هشام بن سالم مؤمن الطاق، وكانوا من العلماء المتكلمين. علم الكلام هذا العلم العقلي منذ أن بدأ التشيع يأخذ مساره على يد الإمامين الباقر والصادق عليه السلام عليهما السلام. ثانيا، المعتزلة، الفكر المعتزلي هو من أين أتى؟ أول مفكر في الفكر المعتزلي هو واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء من أين أخذ معلومات؟ من وين درس؟ واصل ابن عطاء درس على أبي هاشم. أبو هاشم من هو؟ عبد الله ابن محمد ابن الحنفية. عبد الله بن محمد بن الحنفية درس على من؟ أبيه محمد بن الحنفية. أبوه محمد بن الحنفية أخذ العلم عن من؟ عن الإمام علي. فأصلا المعتزلة هم الذين يرجعون إلى الإمامية، لا أن الإمامية ترجع إلى المعتزلة. المعتزلة أخذوا الجذور الفكرية في خطهم ومنهجهم من الإمامية، لأنهم استندوا إلى واصل بن عطاء، واصل بن عطاء استند إلى عبد الله بن محمد بن الحنفية، وعبد الله بن محمد بن الحنفية استند إلى آبائه، لأن الإمامية أخذت الفكر من المعتزلة. زين، نجي الآن إلى السؤال الثاني، ما هو معنى العدل؟ يعني نحن عندما نقول العدل أصل من أصول الدين، وهذا معلم من معالم الفكر الإمامي، زين؟ شنو معنى أصل من أصول الدين؟ شنو معنى العدل؟ ما هو مقصودنا بهذه المقالة؟ ما هو مقصودنا بهذه الكلمة؟ زين، نجي الآن نصور ماذا يقول الأشاعرة حتى نعرف إحنا ماذا يقول الإمامية مقابل الأشاعرة. الأشاعرة يقولون، الأشاعرة أبو الحسن الأشعري، زين، هذا من أوائل من تكلم من علماء الأشاعرة. زين، الأشاعرة ماذا يقولون حتى نعرف ماذا يقول الإمامية؟ الأشاعرة يقولون العدل إعطاء ذي الحق حقه. مثلا الزوجة لها حق، إذا تعطيها حقها من النفقة، من المعاشرة بالمعروف، فأنت عادل. إذا لم تعطيها حقها فأنت ظالم. العدل إعطاء ذي الحق حقه، والظلم سلب ذي الحق حقه. حكومة تحترم المواطن تعطيه حقوقه، حكومة عادلة. حكومة تسلب المواطن حقوقه، حكومة ظالمة. العدل إعطاء ذي الحق حقه، والظلم سلب ذي الحق حقه. هذا هو التعريف. هل هذا التعريف ينطبق على علاقة الله بالإنسان أم لا؟ الشاعر يقول لك لا. ليش؟ يقول لك الإنسان ما له حق على الله، حتى تقول إذا الله أعطاه حقه صار عادل، وإذا الله ما أعطاه حقه صار ظالم. العياذ بالله. كيف؟ صن إنسان ما إلى حق على الله. فإذا ما في عدل وظلم. صن هذه الكلمة لا قاموس لها في العلاقة بين الله وبين العبد، ما إليها قاموس أبدا. هذه تنطبق على العلاقة بين الإنسان والإنسان، للإنسان حقوق على الإنسان الآخر، فإن أداها كان عادلا وإن لم يؤدها كان ظالما. أما العلاقة بين الإنسان وبين الله لا، ليس للإنسان حق على الله. كل ما يعطيه الله للإنسان فهو تفضل وكرم فقط، وليس للإنسان حق على الله أبدا. ليش؟ لأن الإنسان مملوك. إنسان شنو؟ الإنسان مخلوق لله، وبما أنه مخلوق إذن هو مملوك. المخلوق ملك لخالقه، والملك ليس له حق على مالكه. كيف هو مملوك إلى حق على مالكه؟ ما يصير. إذن بما أن الإنسان مخلوق والمخلوق مملوك، إذن ليس للإنسان حق على الله، لأنه ليس للملك حق على مالكه. فالله يتصرف في الإنسان كما يتصرف المالك في شنو؟ في ملكه، يتصرف فيه بما يريد، ليس للإنسان حق عليه. حتى تجي تقول الله يا الله أعطي الإنسان حقه، إذا ما تعطيه أنت ظالم، إذا تعطيه أنت عادل. أصلا ليس للإنسان حق على الله حتى نتصور عدلا أو ظلما. وبالتالي يقولون بأنه ما إلى معنى هذا الكلام أن هناك عدل إلهي والعدل الإلهي أصل من أصول الدين، هذا الكلام ما إلى معنى. ليش؟ لأن العدل هو إعطاء ذي الحق حقه، والإنسان ليس له حق على الله. إذن ليس هناك في هذه المساحة بين الله وبين الإنسان، ليس في هذه المساحة ما نعبر عنه بالعدل والظلم. فلو فرضنا يعني واحد يجي يقول والله الإنسان إلى حق على الله، هذا معناه أن الإنسان إلى سلطة على الله، لأن الحق يعني السلطة. الزوجة لها حق النفقة، يعني الزوجة لها سلطة عليك بأن تعطيها النفقة. الزوج له حق على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، يعني الزوج إلى سلطة على الزوجة، يفرض عليها أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه. الحق يعني السلطة. فإذا قلنا بأن للإنسان حقا على الله، يعني جعلنا للمملوك سلطة على المالك، والمملوك ليس له سلطة على مالكه، بل الأمر بالعكس. إذن الإنسان ليس له حق على الله، وبالتالي لا معنى للعدل في مساحة العلاقة بين الله وبين الإنسان. هذا منهج الأشاعرة. بعد أن عرفنا منهج الأشاعرة نعرف الآن منهج الإمامية الذين يقولون لا، هناك عدل إلهي والعدل الإلهي أصل من أصول الدين الخمسة. شنو معنى هذا الكلام مقابل ما يقوله الأشاعرة؟ الفكر الإمامي يقول نعم، احنا نسلم وياكم، احنا بنمشي وياكم للأخير. العادل إعطاء ذي الحق حقه صحيح، والعبد له حق صحيح، لكن ما معنى حق العبد؟ هل معنى أن للعبد سلطة على الله؟ لا يتصور للمخلوق سلطة على الخالق، ولا للمملوك سلطة على المالك. إذن شنو معنى الحق؟ معنى أن للعبد حقا يعني أن تعذيبه عمل قبيح لا يصدر من الكامل. كيف؟ هل أوضح لك؟ نفترض هذا إنسان عاجز، ما يقدر يحج، إنسان عاجز عن الحج، فاقد للقدرة البدنية أو فاقد للقدرة المادية، عاجز عن الحج، هل يمكن أن يعاقبه الله على ترك الحج وهو عاجز؟ بحسب المنطق الأشعري نعم يمكن، لأن الإنسان ما إلى حق، ما إلى حق يقول والله لا تعاقبني، ما إلك حق، أنت مملوك، ما إلك حق. بما أن الإنسان مملوك إذن ليس له حق أن يطالب الله بأن لا يعاقبه، لأنه عاجز، باعتبار أن ليس له حق على الله، فلو تصرف الله فيه وعاقبه فهو من تصرف المالك في ملكه، والمالك لا يعاقب على تصرفه في ملكه، ولا يؤاخذ على تصرفه في ملكه، ولا يحاسب على تصرفه في ملكه، خلاص. لو فرضنا أن عبدا مثل محمد صلى الله عليه وآله، عبد صرف عمره في الطاعة، صرف عمره في التقوى، يجي يوم القيامة يقول لها عبدي شقد تعبت روحك، لكن أنا اليوم أريد أدخلك جهنم، يقدر العبد يقول لا، يقول الله حقي أما أدخلني، ما إلى حق، ما إلى حق، بحسب المنطق الأشعري ما إلى حق. ولو أدخله الله هذا النبي العظيم، ولو أدخله الله النار لكان من تصرف المالك في ملكه، والمملوك ليس له حق على مالكه. إذن شنو معناه؟ الإمامية تقول لا، العبد المطيع له حق أن لا يعاقب، العبد العاجز له حق أن لا يعاقب. ما معنى له حق؟ هل معنى ذلك أن للمملوك سلطة على المالك؟ لا، معنى الحق أن عقابه شنو؟ قبيح. هذا معنى الحق، أن عقاب العبد المطيع عمل قبيح لا يصدر من الكامل عز وجل، عقاب المطيع نقص والنقص لا يصدر من الكامل عز وجل، عقاب العاجز نقص والنقص لا يصدر من الكامل عز وجل، هذا معنى الحق. وهذا أمر شنو؟ يدل عليه الوجدان والعقل الفطري. إذا رجعنا للعقل الفطري الوجداني نراه يحكم بأن عقاب العاجز قبيح، عقاب المطيع قبيح. معنى أنه قبيح هو الحق، الحق ليس شيئا آخر سوى حكم العقل بالقبح، مش ثاني. لأن معنى الحق أن للمملوك سلطة على مالكه كي نقول بأن المملوك لا سلطنة له على مالكه. وهنا التفت يا إخوان لهذه النقطة، التجزئة والتبعيض في دور العقل، نجحنا نجزئ دور العقل حسب كيفنا، نفصل ثوب للعقل حسب كيفنا، ما يمكن. مثلا لو أدرك العقل وجود الله، العقل أدرك وجود الله بناء على مبدأ السببية، هل يؤخذ بهذا الإدراك العقلي أم لا؟ طيب يؤخذ به، عند جميع المدارس حتى عند الأشاعرة يقولون هذا الحكم صحيح، العقل إذا أدرك وجود الله عز وجل بناء على مبدأ السببية هذا الإدراك العقلي حقيقي واقعي يؤخذ به. زين، الآن نفس هذا العقل اللي أدرك وجود الله، نفس العقل هذا قال لنا شنو؟ قال لنا عقاب المطيع قبيح، عقاب العاجز قبيح، ما نأخذ بحكم العقل. صار شنو؟ صار تجزئة في دور العقل، نأخذ به في طرف ولا نأخذ به في طرف آخر، وهذا غير ممكن، لأن العقل إما هو قادر على اكتشاف الحقائق، شوف المنطق الإمامي كيف يتحدث، العقل إما قادر على اكتشاف الحقائق أو غير قادر. إذا كان العقل قادرا على اكتشاف الحقائق إذن نأخذ به في كلا المجالين، أدرك وجود الله نأخذ به، حكم بأن الفعل الفلاني قبيح نأخذ به. وإذا لم يكن العقل قادرا على اكتشاف الحقائق فلن نأخذ به، لا في المجال الأول ولا في المجال الثاني. أما التجزئة، نفصل الثوب حسب ما نريد، نقول إن أدرك العقل وجود الله ممتاز هذا نأخذ به، لكن إذا قال لنا العقل عقاب المطيع قبيح لا لا نأخذ به، ليس للمملوك حق على مالكه. هذه تجزئة وتبعيض في دور العقل، وهذه التجزئة وهذا التبعيض غير معقول، لذلك لا يمكن التعويل عليه. من هنا ذهب الفكر الإمامي إلى أن العدل من الأصول، يعني أن للعبد حقا وحقه بمعنى قبح عقابه، فلأجل ذلك هناك عدل وهناك ظلم، ولا يصدر من الكامل إلا العدل. طيب نجي للسؤال الثالث بعد أن فهمنا العدل شنو معناه، لماذا جعلنا العدل أصلا من أصول الدين؟ ليش؟ لأن الأصول الثانية تتوقف عليه، يعني أنت ما تقدر تثبت النبوة ولا الإمامة ولا المعاد إلا إذا آمنت بالعدل، فهو أصل يؤصل إلى الأصول البقية. مستحيل أن تؤمن بالنبوة إن لم تؤمن بالعدالة الإلهية، مستحيل أن تؤمن بالمعاد إن لم تؤمن بالعدالة الإلهية، فالعدل أصل يؤصل للأصول الأخرى، من هنا كان العدل أصلا من أصول الدين. خل أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا نجي إلى يوم القيامة، لو واحد قال لك مو بالضرورة يوم قيامة، خلي الناس تعيش في هالدنيا وتموت بدون يوم قيامة يصير، إن هي كما قال المشركون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، يعني يموت كبارنا ويحيا صغارنا ثم يموت الصغار ثم يحيا غيرهم وهكذا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، الحياة هي هذه، ليس وراء الدنيا آخرة. هل هذا المنطق ينسجم مع العدالة؟ لو أنكرنا يوم المعاد هل هذا ينسجم مع العدالة؟ بأن نقول عاش فلان مظلوما محروما وانتهى إلى التراب، وعاش فلان ظالما مستبدا وانتهى إلى التراب، وليس وراء التراب شيء. هذا الذي عاش مظلوما محروما صار تراب، وهذا الذي عاش ظالما مستبدا صار تراب، وهذا الذي عاش مريضا معوقا صار إلى التراب، وهذا الذي عاش بحرية ورفاهية صار إلى التراب. هل هذا يقبله المنطق، منطق العدل؟ أن الجميع يؤول إلى التراب وليس وراء التراب دار أخرى يردع فيها الظالم، يعوض فيها المظلوم، يردع فيها المستبد، يعوض فيها المحروم، ليس هناك دار للتعويض ولا دار للجزاء. إذن من ينكر العدل سوف يسهل عليه إنكار شنو؟ المعاد. ومن يسلم بالعدل فمن الضروري أن يسلم بالمعاد، فبين الأصلين شنو؟ ترابط وثيق. إذا قلنا بأن العدل أصل من أصول الدين تأسس لنا أن يكون المعاد أصل من أصول الدين، وأما إذا لم نقل بذلك ف فمن الممكن للإنسان أن ينكر المعاد، خل يصير، خل يصير ظالم ومظلوم والجميع ينتهوا إلى التراب ومع السلامة، شي يصير يعني. نقول بأن أصالة العدل، يعني هذا شيء لازم تلتفت إلى أنت، عندما يقول الفكر الإمامي العدل أصل من أصول الدين، معنى أن العدل أصل من أصول الدين يعني أن العقل مرجع في الحسن والقبح، كما أن العقل مرجع في إدراك وجود الله، في إثبات النبوة، في إثبات الإمامة، العقل مرجع أيضا في حكمه بحسن الأفعال وقبحها، وهذه المرجعية للعقل هي أصل من أصول الدين، لأن هذه المرجعية يبتني عليها النبوة، تبتني عليها الإمامة، يبتني عليها المعاد أيضا. من هنا ذهب الفكر الإمامي إلى أن العدل أصل من أصول الدين، وأصبح معلما من المعالم العقلانية للفكر الإمامي. زين، نجي إلى المعلم الثالث من معالم العقلانية في الفكر الإمامي. الفكر الإمامي من معالمه تفسير النقل بالعقل، يعني الفكر الإمامي يجي لآية يفسرها أيضا بالعقل. كيف؟ مثلا أضرب لك مثال. فكر الإمامي عندما يأتي إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول ليس المراد بالاستواء الجلوس والاستقرار، وإنما المراد بالاستواء السلطنة والسيطرة. الرحمن على العرش استوى يعني سيطر عليه. ليش؟ ليش انتوا اخترتوا هالتفسير؟ يقول لك اخترنا هذا التفسير لأن عندنا عقل يفكر، عندنا عقل يقول لا يعقل على الله أن يجلس ولا يعقل على الله أن يستقر. الله ليس بجسم حتى يجلس ويقوم، الله ليس بجسم حتى يستقر أو يضطرب، الله ليس مادة حتى يعقل فيها الاستقرار والاضطراب، الله قوة برأت الوجود. إذن لا يعقل على الله الاستقرار والاضطراب، إذن معنى الرحمن على العرش استوى يعني سيطر على العرش. هذا التفسير من أين أخذناه؟ من شنو؟ من العقل. إذن الفكر الإمامي يحكم العقل في تفسير القرآن أيضا. طيب بينما المذاهب الإسلامية الأخرى، ما أقول جميعها، بعض المذاهب يقول لك لا، الله قال في القرآن إلى يد، إذن إلى يد. الله قال في القرآن إلى مثلا ساق، إذن إلى ساق. ها؟ يد الله فوق أيديهم، الله له يد ولكن لا ندري عنها شقد طولها شقد عرضها، ما ندري، المهم إلى يد. الله مثلا قال في القرآن له يمين والسماوات مطويات بيمين، إذن له يمين. هل يمين شنو شلون؟ ما ندري عنها، المهم إلى يمين. وهكذا. إذن عندنا بعض المذاهب تقول نجمد على ظاهر القرآن ولا نحاول أن نكتشف ما وراء هذا الظاهر. له يد لا كالأيدي، له يمين لا كال مثلا لا كل يمين، له استواء لا كل استواء، وهكذا. بينما الفكر الإمامي يقول لا، يقول هذه مضحكة مهزلة، هذه شنو؟ بالنتيجة لدينا عقول، مقتضى منطق العقل أن الله ليس مادة وليس جسم، إذن ليس له يد مادية وليس له عين مادية وليس له يمين مادية. كل هالكلمات كناية عن قدرته وبسط نفوذه جل وعلا. إذن عندما يجي المذهب الآخر يقول لك أنتم الإمامية تخضعون القرآن للعقل. كيف تخضعون كلام الله لعقولكم؟ كيف تؤولون القرآن على طبق عقولكم؟ أنتم تسقطون أحكام عقولكم البشرية على القرآن الكريم، والقرآن كلام الله، كيف نسقط عليه حكم العقل البشري المحدود؟ هذا منطق بعض المذاهب الإسلامية. بينما الفكر الإمامي يقول نحن عندما نفسر القرآن بالعقل، فتفسير القرآن بالعقل ليس إسقاطا لحكم عقلي بشري على كلام الله، ولا تأويلا لكلام الله بمعطيات عقلية بشرية، وإنما حكم العقل هو من جملة القرائن العرفية العقلائية في تفسير أي كلام. يعني مثلا أضرب لك مثال، كان صفوان ابن يحيى أحد فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام. صفوان ابن يحيى يعبر عن محمد ابن سنان، محمد ابن سنان أيضا أحد أصحاب الأئمة. صفوان يتحدث عن محمد يقول إن هذا محمد ابن سنان كاد أن يطير غير مرة فقصصناه. شنو معنى كاد أن يطير فقصصناه؟ يعني هو فعلا بيطير؟ كان سوبرمان هو؟ شنو يعني كاد أن يطير فقصصناه؟ طيب هذه كلمة لو عرضت على العرف، العرف اللي يقول احنا نفسر الكلمة بالعقل، صح لو لا؟ العقل قرينة من القرائن، معنى يطير يعني عند غلو، عند إفراط. إن هذا محمد بن سنان كاد أن يطير يعني كاد أن يكون عنده إفراط في أفكاره، كاد أن يكون عنده غلو في أفكاره، فإحنا نصحناه ورجعناه، خلينا إنسان معتدل. كاد أن يطير غير مرة فقصصناه، هذا تعبير عرفي. إحنا هنا عندما نستخدم العقل ونقول معنى كلمة يطير يعني يفرط في أفكاره، لا نسقط العقل على الكلام، وإنما نستخدم العقل كقرينة من القرائن المفسرة للكلام. فقرينية العقل مثل قرينية الألفاظ. والله أنت رحت مثلا تسبح، الأول العيون كانت مثلا عين داروش، مثلا رحت تسبح في عين داروش، قل والله رأيت أسدا يسبح في عين داروش. الأسد يسبح في عين داروش شلون؟ إذن معنى رأيت أسد يعني رأيت رجل شجاع، ما يجي واحد يقول لك ما دام قال أسد يعني أسد، ها لا، هو قال رأيت أسد يعني في أسد كان يسبح في عين داروش. يا أخي ما دام عندك عقل والعقل يقول الأسد لا يسبح، إذن معنى ذلك أنه رأى رجلا شجاعا. فالعرب بطبيعتها تستخدم العقل في مجال تفسير الكلمات وتوضيح المقاصد. إذن العقل قرينة من القرائن التي يستخدمها العرف العربي في تفسير الكلام، لذلك إحنا نستخدم الأحكام العقلية البديهية في تفسير آيات القرآن، وهذا معلم عقلاني من معالم الفكر الإمامي. إذن الفكر الإمامي فكر عقلاني، وإلى معالم تدل على عقلانيته تحدثنا عن بعضها بشكل مفصل. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. بعد أن تحدثنا عن البنية والرؤية العقلانية للفكر الإمامي، نجي نتحدث عن الخرافة وموقف الفكر الإمامي من الخرافة. لابد أن نحدد ما معنى الخرافة. شنو معنى الخرافة؟ الخرافة هي أن تربط بين شيئين لا يوجد سنخية بينهما. الربط بين شيئين لا سنخية بينهما خرافة. ليش خرافة؟ لأن إحنا الفكر الإمامي نعتقد بقانونين، قانون نسميه قانون العلية، لكل معلول علة، لكل مسبب سبب، هذا قانون. وقانون نسميه السنخية، يعني لكل معلول علة مسانخة له. مثلا انت شايف دجاجة تبيض تفاح، والدجاجة ما تبيض تفاحة زين، والتفاحة ما تولد خروف، صح؟ ليش؟ لأن لكل معلول علة من سنخة. الدجاجة تبيض دجاجة، بذرة التفاحة تثمر تفاحة، وهكذا لكل مسبب سبب، لكن سبب يسانخه، يعني من سنخه، من طبيعته، من شكله، وليس من سنخ آخر. هذان قانونان عقليان. يجيك واحد يخرم هالقانون، يقول لا لا، شوف واحد مثلا مكسورة رجله، شو اللي كسر رجلك؟ جني جاني في الليل كسر رجلك. ما يصير. شوف ليش ما يصير؟ لأنك تؤمن بفطرتك أن لكل مسبب سبب من سنخه. الجان يمكن يأثر على الإنسان تأثير نفسي، بس مو يأثر على الإنسان تأثير مادي، يكسر لرجل أو يجرح لرجل، لا ما يأثر عليه. الجان يمكن يأثر عليك تأثير نفسي. القرآن يقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني أحيانا نصير الموسوس فيك إنس، أحيانا نصير الموسوس شنو؟ جن. الجن يمكن أن يوسوس في الإنسان، ممكن يؤثر على الإنسان تأثير نفسي، ممكن، بس تأثير بدني يجي جان والله يكسر رجل إنسان، ما يصير. الجان وجود والإنسان وجود آخر، أحد الوجودين لا يسانخ الثاني، فلأجل أن لا سنخية بين هذا الوجود وهذا الوجود، لا يعقل أن يكون للجان تأثير مادي على جسم الإنسان. لأجل ذلك هذه نعتبرها خرافة. واحد يقول والله هذا كسر رجل جني، نعتبرها خرافة. لما؟ لأنها خرمت مبدأ السنخية، ربطت بين شيئين لا توجد سنخية بينهما، هذا نسميه خرافة. أو مثلا تأثير الزمان أو تأثير المكان، يجي واحد يقول لك فلان متى ولد؟ ولد يوم السبت، عجل نحيس، مدام جابوا يوم السبت يطلع نحيس. فلان جابوه يوم الخميس، لا هذا عدد بيطلع سعيد، لا ما له علاقة. ولادته في هذا الزمن لا توجب نحاسته ولا توجب سعادته، ليس للزمن تأثير على السعادة والشقاء، لأن الزمن سنخ والسعادة والشقاء سنخ آخر. تأثير أحدهما في الآخر خلف قاعدة السنخية. لأجل ذلك إحنا نرى أن هذا الكلام خرافة. هل أجيب لك مثال موجود، مثال حي زين؟ أنتم هم يعني سمعتم بهذه الرواية عدة مرات. ما يرويه صحيح البخاري أن ملك الموت لما نزل ليقبض روح النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، موسى هم كل شجاعة لخ ملك الموت كف وفقأ عينه اليمنى، صار ملك الموت أعور. طيب هذه الرواية عندما تعرض علينا نقول هذه خرافة. ليش خرافة؟ لأنها ربطت بين شيئين لا ربط بينهما. ملك الموت من عالم، وجسد الإنسان من عالم آخر. تأثير ملك الموت أنه يقبض الروح، الروح مو شيء مادي يقدر يقبضها ملك الموت يرسلها إلى عالم آخر. أما ملك الموت يتعارك ويا جسد الإنسان ويصير بينهم مشاجرة، وموسى كان إنسان طويل وضخم الجثة وضرب ملك الموت راشدي وفقع، لا هذا. إذن الربط بين وجودين من دون أن يكون بينهما سنخية عقلية هذا يدخل في ضمن الخرافة، ولا فرق بين الشيئين، بين أن يكون علة ومعلول أو يكون شنو دليل ومدلول عليه. يعني مثلا يجيك الآن عندنا بعض الفئات يقول لك ظهر المهدي، من هو المهدي الذي ظهر؟ هو اليماني. من هو هذا اليماني؟ والله هذا إنسان من أهل البصرة، عبد صالح، زين، هذا هو اليماني الموعود آخر الزمان، وهو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. طيب ما الدليل على ذلك؟ يقول لك الدليل الرؤية، شفنا في المنام، شفنا في المنام هذا الإنسان يقول أنا اليماني وأنا المهدي. فاعتبروا الرؤية شنو؟ دليلا على العقيدة. الربط بين الرؤية وبين العقيدة هذا الربط خرافة، ربط خرافة. أو تجي الإنسان مثلا يقول له ما هو دليلك على وجوب الحج؟ يقول والله دليل الاستخارة، استخرت طلعت الخيرة زينة، يعني معناه الحج واجب. ما كله ربط. لما؟ لأن الدليل يجب أن يكون حجة في حد ذاته، والحجة ما كان يقينا أو قام عليه الدليل اليقيني، والرؤية والاستخارة ليست يقينا ولم يقم دليل يقيني على حجيتهما، لذلك لا يصح الاستدلال بالرؤية ولا بالاستخارة على عقيدة من العقائد ولا على حكم من الأحكام الشرعية. إذن الربط بين الشيئين خرافة لأنه لا سنخية بينهما. زين، هذه تعريف للخرافة. ما هو الموقف الإمامي من الخرافة؟ الموقف الإمامي ينطلق من الموقف القرآني. عندما نرجع إلى الموقف القرآني، القرآن الكريم يحكم العقل، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ويقول القرآن الكريم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. منطق العقل هو المنطق الحاكم في تمييز الخرافة عن غيرها. مثلا في الجاهلية، القرآن يتحدث عن أهل الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى يعتبر الأنثى مصدر شؤم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا شاء ما يحكمون. القرآن يقول لا، الأنثى ليست مصدر للشؤم، ربط الشؤم بالأنثى هذه خرافة لا أساس لها. إذن فبالنتيجة ما هو الموقف في تفنيد الخرافة وتمييزها عن غيرها؟ ما هو هذا المنطق؟ هذا المنطق هو المنطق العقلائي. ما معنى المنطق العقلائي؟ هناك اتجاهان، اتجاه حسي واتجاه مثلا غير حسي. اتجاه الحسي، هناك من يرى أن كل شيء لا يستند إلى الحس فهو خرافة، كل شيء ما إلى سبب حسي إذن هو خرافة. هذا أيضا غير صحيح، لأن هناك تأثيرات غيبية ملكوتية على حياة الإنسان ومسيرة الإنسان، لا تنحصر المؤثرات في المؤثرات الحسية المادية، بل هناك أيضا مؤثرات غيبية ملكوتية. يعني مثلا النصوص الشريفة تقول الصدقة، ورد عن النبي محمد الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما. طيب تأثير الصدقة مو تأثير حسي، تأثير غيبي ملكوتي، ما نقدر إحنا ننكر تأثير الصدقة. زين، فليس المدار على المنطق الحسي، كل شيء ما إلى تأثير حسي إذن هو خرافة. لا، هناك بعض المؤثرات ليست حسية. الاتجاه الآخر اللي يقول كل شيء نقبل به حتى لو كان تأثيره غير حسي، أيضا لا نقبل بهذا الكلام، لأن هذا لا يستند إلى دليل ولا يستند إلى برهان. نقول بل الجن له تأثير على جسم الإنسان، الزمان والمكان لهما تأثير على جسم الإنسان ومسيرة الإنسان وسعادة الإنسان وشقائه. نؤمن بكل ما يقال لنا من تأثيرات غيبية أو غير حسية، أيضا هذا غير صحيح، هذا الاتجاه غير صحيح. الاتجاه الوسطي هو الاتجاه الصحيح، وهو نحن نقول أي فكرة تعرض علينا إذا كانت هذه الفكرة تتحدث عن عالم الغيب فنحن نقبلها إذا وردت بنص صحيح. إذا وردت هذه الفكرة بنص صحيح نعم نأخذ بها، لأن المشرع الأقدس هو الأعرف بعالم الغيب، فإذا أخبرنا عن شيء من عالم الغيب أو قال بأن الشيء الفلاني يؤثر تأثيرا غيبيا نقبل كلامه إذا ورد علينا بنص صحيح. زين، أما إذا كانت الفكرة ما تتحدث عن عالم الغيب، تتحدث عن عالم الدنيا، حدث شيء في البلد الفلاني، حدث شيء في الزمن الفلاني، ما إليها علاقة بعالم الغيب، هل نقبلها أم لا؟ نقبلها إذا قبلها المنطق العقلائي. يعني إذا رأى المنطق العقلائي أن هذا الحدث هو في إطار الأسباب والمسببات المتسانخة، إذا قبلها المنطق العقلائي وجعلها في إطار الأسباب والمسببات المتسانخة أخذنا بها. أما إذا لا، فكرة تتحدث عن عالم الغيب لكن بدون نص معتبر، ما نقول أنها خرافة ولا نقول أنها موضوعة، نقول لا نستطيع أن نعمل بها. أو فكرة تتحدث عن شأن من شؤون الدنيا لكن يرفضها المنطق العقلائي، لا يراها منسجمة مع إطار مبدأ السببية ومبدأ السنخية، نقول نعم هذه خرافة لا يمكن أن نعتمد أو نستند إليها. إذن كل شيء لا بد من تحليله بحسب مورده وبحسب موقعه. مثلا عندنا من الروايات التي تتحدث عن تربة الحسين عليه السلام، طيب هذا شيء غيبي مو شيء من عالم الدنيا، فبما أن الروايات صحيحة نأخذ بها. هذه الروايات الصحيحة تقول تربة الحسين لها أثر على شفاء الإنسان، مثلا يستحب يوم العيد أن تأكل من تربة الحسين قبل أن تخرج إلى صلاة العيد، تأكل من تربة الحسين بمقدار الحمصة للاستشفاء. هذا كلام غيبي، يعني بحسب المقاييس المادية ما إلى علاقة، لكن نحن نقبله وما نسطر في إطار الخرافة. لما؟ لأنه ورد بنصوص صحيحة عن المشرع الأقدس الأعرف بتأثيرات العالم الغيبي. ولذلك ابن العرندس الحلي وهو عالم من علمائنا، شوف ابن العرندس الحلي ينظم هذه القضية، يقول: إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولا له الأمر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح، شوف صحيح صريح، ليس في ذلكم نكر حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو، ما هي الثلاث؟ له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. ثم يقول ابن العرندس: أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. يا فاطمة الزهراء، يا سيدتنا، يا مولاتنا، جئنا هذه الليالي نعزيك، جئنا هذه الليالي نعظم لك الأجر، ليالي المأساة، ليالي الحسين، ليالي كربلاء، يا فاطمة الزهراء. نعم، لو تتصور هذا المعنى، أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، الروايات تتحدث عن هذا المقطع من كربلاء، تقول: صار الحسين يفحص برجله، يفحص برجله في التراب. تصور انت دمه ينزف وحرارة الشمس تغلي في بدنه، وقد أثر الثقل والسلاح على جسده، والعطش أمض كبده حتى يبس لسانه من شدة الظما، لذلك صار يتلوى من العطش، يتلوى من الظما، يفحص برجليه في التراب. فليت فاطمة حضرت ذلك المنظر ورأت تلك المصيبة وتلك الفاجعة. لذلك نحن نخاطبها هذه الليلة، نناديها هذه الليلة: أيا راكبا إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا، أفاطم لا خلت الحسين مجد وقد مات عطشانا بشاط فرا، قضى ضاميا ماذا قليل ماء برده رهين رمال تصهر شمس خده، أفاطم لا يوما تقو من عنده، إذن للطامت الخد فاطم عنده، وأجريت دايام على العين بيل ويالي، لو ان حاضر يا حسين يمك يمك، كان ان كان بفادي لضمك والله أنا نجان ضفادي إلى ضم يا يهيك واستروحك يا ابني وشمك ولا يضيع يا ابني اليوم دمك. عطاشا بجنب النهر يا الله.